بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن علامات صحته أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل، فيحرص. بسم الله الرحمن الرحيم. من علامات صحة القلب أن يكون اهتمامه بقبول العمل، يكون اهتمامه بقبول العمل الذي عمله أكثر من اهتمامه بالعمل، لأن العبرة بالمقبول لا بنوع العمل، العبرة بالمقبول. قال الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. ومن يضمن لنفسه أنه من المتقين؟ والله جل وعلا قال: والذين يؤتون ما آتوا، يعني من الأعمال الصالحة، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، فهم يخافون أن ترد عليهم أعمالهم. أعظم مما نخاف من أن نعذب بسيئاتنا، وذلك لمعرفتهم بالله وخوفهم من الله سبحانه وتعالى. وهذا علامة صحة القلب. نعم. من علامات صحته أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل، فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان، ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره في حق الله. فهذه ستة مشاهد لا يشهدها إلا القلب الحي السليم. إيه نعم، يكون مخلصا لله في العمل، لا يكون فيه رياء ولا سمعة، ويكون محسنا له، أي متقنا له، لا يكون فيه نقص أو قصور، ويكون خائفا أن يرد عليه عمله، ويكون أيضا مستقلا لعمله، لا يتكثر يرى أنه فعل شيئا كثيرا، بل يرى أن عمله قليل، مهما كان فهو قليل. هذا علامة، هذه أمور تدل على صحة القلب وحياة القلب. نعم. ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره في حق الله. فهذه ستة مشاهد لا يشهدها إلا القلب الحي السليم. نعم. وبالجملة، فالقلب الصحيح هو الذي همه كله في الله، وحبه كله له، وقصده له، وبدنه له، وأعماله له، ونومه له، ويقظته له. نعم. وهذا كما في قول إبراهيم عليه السلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم يعني لله، يكون القلب سليما لله عز وجل، ليس لأحد فيه شركة وجه من الوجوه. هذا هو القلب السليم الذي ينجو يوم القيامة صاحبه من عذاب الله: إلا من أتى الله بقلب سليم. فيعتبر جميع أعماله وتحركاته وسكناته وأخذه وعطائه لله عز وجل. والله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو المخلص لله عز وجل. نعم. ونومه له ويقظته له وحديثه والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث وأفكاره. نعم، وذكر الله أشهى عليه من كل كلام، من كل حديث، من أحاديث الناس. نعم. وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابه، وأفكار هذا القلب تحوم على مراضي الله ومحابه، ما يحبه الله، فتفكيره دائما في العمل الذي يحبه الله فيأتيه ويعمله. نعم. والخلوة به آثر عنده من الخلطة. الخلوة بالله لذكر الله وعبادته أحب إليه من الاختلاط بالناس، فهو يأنس بالله أكثر مما يأنس بالجلساء والناس، يأنس بالله سبحانه وتعالى. نعم. والخلوة به آثر عنده من الخلطة، إلا حيث تكون الخلطة أحب إليه وأرضى له. إلا إذا كانت الخلطة بالناس مما يحبها الله، كان يختلط بهم لدعوتهم إلى الله، لهدايتهم، تذكيرهم، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، هذه خلطة يحبها الله عز وجل، لأنها إصلاحية، فيها إصلاح للناس. نعم. وهذا هو التفصيل في الخلطة، أيهما أفضل، الانعزال عن الناس والاشتغال بعبادة الله، أو الاختلاط بالناس؟ يفصل في هذا، فيقال إذا كان يترتب على الاختلاط بالناس مصالح دينية فالخلطة خير من العزلة، وإذا كان الاختلاط بالناس فيه شر وفيه فتنة وفيه فالاعتزال عنهم أحسن. نعم. قرة عينه به وطمأنينته وسكونه إليه. قرة عينه بالله عز وجل، وطمأنينته وسكونه بالله عز وجل. نعم. فهو كلما وجد من نفسه التفاتا إلى غيره تلا عليها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذا في الموت، أنه يقال لها ذلك عند الموت، إذا كانت نفسا تقية صالحة مؤمنة تبشرها الملائكة فتقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه هي اللي تخاطب بهذا الخطاب عند الموت. وكذلك الإنسان يخاطب نفسه بذلك إذا انطلقت إلى الغفلة وإلى الانشغال بالدنيا والانشغال بالناس، قال لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، ارجعي إلى ذكر الله وإلى طاعة الله عز وجل. نعم. فهو كلما وجد من نفسه التفاتا إلى غيره تلا عليها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فالرجوع إلى الله يشمل الرجوع بالموت ويشمل الرجوع بالطاعة، الرجوع إلى الطاعة. نعم. والذكر بدل الغفلة. نعم. فهو يردد عليها الخطاب بذلك ليسمعه من ربه يوم لقائه. فمن قال لنفسه في الدنيا ارجعي إلى ربك، أي إلى طاعته وإلى ذكره وإلى محبته، فإنه يخاطب بذلك عند الموت، فيقال له، يقال لنفسه: يا أيتها النفس المطمئنة. نعم. فينصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية. نعم، صبغة العبودية. قال الله جل وعلا: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، صبغة الدين والعبادة. نعم، تميز الإنسان عن غيره. نعم، فينصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية، فتصير العبودية صفة وذوقا لا تكلفا. هذا معنى الصبغة، معنى الصبغة الصفة، الصفة التي تتميز بها عن غيرها. فنفس المؤمن والتصرفات المؤمن تتميز عن غيره من الغافلين. نعم، فتصير العبودية صفة وذوقا لا تكلفا، فيأتي بها توددا وتحببا وتقربا، كما يأتي المحب المتيم بمحبة محبوبه بخدمته وقضاء أشغاله. فالذي يقل حبه لله وتعلقه بالله تكون العبادة عليه ثقيلة، ولو كانت يسيرة تكون ثقيلة، وإنها لكبيرة، يعني الصلاة، إلا على الخاشعين، تكون ثقيلة العبادة عليه. أما المنيب إلى الله عز وجل فإن العبادة تكون خفيفة عليه، لذيذة له، لا يحب أن يفارقها. نعم، ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عبارته المشهورة: إن لله جنة في الدنيا، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الله التي في الدنيا هي ذكر الله عز وجل وعبادة الله والاشتغال بالعلم النافع، هذه جنة الله في الدنيا. ويقول رحمه الله: أنا جنتي في صدري. إذا سجنوا بالسجن قال: ما يفعل بي أعدائي، أنا جنتي في صدري. فهو في جنة، في السجن أو خارج السجن، لأنه آنس بالله عز وجل، يذكر الله ويتلو كتابه. نعم، فكلما عرض له أمر من ربه أو نهي أحس من قلبه ناطقا ينطق: لبيك وسعديك، إني سامع مطيع ممتثل. وإن لم يقل بلسانه فإن قلبه يقول: سمعنا وأطعنا. إذا سمع الله يأمر بشيء أو ينهى عن شيء فإن قلبه قبل لسانه يقول: سمعنا وأطعنا. نعم، أحس من قلبه ناطقا ينطق: لبيك وسعديك، إني سامع مطيع ممتثل، ولك علي المنة في ذلك، والحمد فيه عائد إليك. نعم، وإذا أصابه قدر وجد من قلبه ناطقا يقول: أنا عبدك ومسكينك وفقيرك. وإذا أصابه قدر وجد من قلبه ناطقا يقول: وإذا أصابه قدر من الله عز وجل، يعني مصيبة، أصابه مصيبة، والنفوس تكره المصائب، ولكن القلب المنيب لا يكره المصائب لأنه يعلم أنها من الله، فيرضى ويسلم. فتكون المصيبة خيرا له، تنبهه وتطهره، توقظه من الغفلة، كما قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. وهذا في القرآن، كما في قولها: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فيرضون بذلك، وتكون المصيبة بالنسبة لهم منحة من الله عز وجل، تكون المحنة منحة من الله. نعم. وإذا أصابه قدر وجد من قلبه ناطقا يقول: أنا عبدك ومسكينك وفقيرك، وأنا عبدك الفقير العاجز الضعيف المسكين، وأنت ربي العزيز الرحيم، لا صبر لي إن لم تصبرني، ولا قوة لي إن لم تحملني وتقوني، لا ملجأ لي منك إلا إليك. نعم. ولا مستعان لي إلا بك، ولا انصراف لي عن بابك، ولا مذهب لي عنك. نعم. فينطرح بمجموعه بين يديه ويعتمد بكليته عليه، فإن أصابه بما يكره قال: رحمة أهديت إلي. نعم. ودواء نافع من طبيب مشفق. نعم. وإن صرف عنه ما يحب قال: شر صرف عني. نعم. وكم رمت أمرا خرت لي في انصرافه، وما زلت بي مني أبر وأرحما. يعني أنه ما إذا أناب إلى الله فإنه تتساوى عنده الملذات والمكاره، لأنه يعلم أنها كلها من الله عز وجل. نعم. وكم رمت أمرا خرت لي في انصرافه، وما زلت بي مني أبر وأرحما، فكل ما مسه به من السراء والضراء اهتدى بها طريقا إليه، وانفتح له منه باب يدخل منه عليه، كما قيل: ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا، أمضي القضاء على الرضا مني به، إني وجدتك في البلاء رفيقا. نعم. فهو يرضى بقضاء الله قدره، ولا يجزع ولا يتسخط، وإنما يعتبر هذا أنه لا بد منه، ما قدر عليك فلا بد أن يصيبك، وما قدر لك فلا بد أن تصيبه، هذا قضاء الله وقدره، ما لك محيل عنه. لكن كونك ترضى عند المصائب تؤجر على هذا، أما إذا لم ترضى وسخط يجتمع عليك خسارتان: المصيبة، وأنك حرمت الأجر إذا سخطت، بل حصلت على العقوبة من الله عز وجل. قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات، الله يثني عليهم، صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فالمؤمن إذا أصابته ضراء صبر، وإذا أصابته سراء شكر، أما الشقي فبالعكس، إذا أصابته ضراء جزع وسخط، وإذا أصابته نعمة أشر وبطر وتكبر. نعم. فلله هاتيك القلوب ومن طوت عليه من الضمائر. نعم. وماذا أودعته من الكنوز والذخائر، ولله طيب أسرارها، ولا سيما يوم تبلى السرائر. نعم. هذا مدح لهذه القلوب، مدح لهذه القلوب. نعم. تبلى السرائر يعني تختبر القلوب يوم القيامة والصدور. نعم. سيبدو لها طيب ونور وبهجة وحسن ثناء يوم تبلى السرائر. نعم. تالله لقد رفع لها علم عظيم فشمرت إليه، واستبان لها صراط مستقيم فاستقامت عليه، ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى فلم تستجب له، واختارته على ما سواه وآثرت ما لديه. نعم. هذه القلوب المهتدية. نعم. الباب الحادي عشر. نعم. في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه. أي نعم، علاج مرض القلب. القلب يمرض بالشهوات والشبهات والمعاصي، هذه كلها مرض للقلب. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، هذا المنافقين. القلب يمرض، فإن لم يعالجه صاحبه مات. يعالجه بالطاعة وذكر الله عز وجل والتوبة، هذا علاجه. فإذا لم يعالجه تعاظم به المرض ثم يموت، يصبح قلبه ميتا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نعم. الباب الحادي عشر في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه. هذا الباب كالأساس والأصل لما بعده من الأبواب. نعم. فإن سائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس. فالمواد النفس الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء تؤثر على القلب. نعم. فإن سائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس، فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصب ثم تنبعث منها إلى الأعضاء، وأول ما تنال القلب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعم، الشاهد في قوله نعوذ بالله من شرور أنفسنا، النفس فيها شر على صاحبها إذا أهملها وتركها فإنها تجره إلى الهلاك. العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، ومن أطاع نفسه أهلكته. ولهذا الله يحثنا على تزكية نفوسنا وعلى الأخذ بزمامها إلى الطاعات، لأنها تنفر من الطاعات، لكن نأخذ بزمامها. قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها، يعني النفس. ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. زكاها بطاعة الله عز وجل، طهرها. زكاها يعني طهرها من المعاصي السيئات بطاعة الله عز وجل. وقد خاب من دساها، دس نفسه، دنسها ودسها في التراب بدل أن يرفعها بالطاعة، هذا خاسر، خاب. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنفس تحتاج إلى انتباه من صاحبها لئلا تطمح به إلى الهلاك. نعم. ولا الإنسان يهتم بنفسه. نعم. وفي المسند والترمذي من حديث حصين ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا حصين، كم تعبد اليوم؟ أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس، شوف، ونهى النفس عن الهوى، خاف مقام ربه، تذكر قيامه بين يدي الله ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. نعم. وفي المسند والترمذي من حديث حصين بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا حصين، كم تعبد اليوم إلها؟ نعم، هذا حصين أبو عمران بن حصين رضي الله عنهما، كان مشركا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: كم تعبد من الآلهة يا حصين؟ نعم. قال: سبعة. يعبد سبعة آلهة. بعضها في السماء وبعضها في الأرض. وهكذا من ترك التوحيد فإنه يعبد غير الله وتتفرق به الأهواء، يعبد الشمس، يعبد القمر، يعبد الشجر، يعبد الحجر، يعبد. ولذلك المشركون لهم آلهة كثيرة، لهم آلهة كثيرة، لما ضيعوا عبادة الله ابتلوا بعبادة غيره، وكل يعبد ما يستحسن، كل يعبد ما يستحسنه تستحسنه نفسه. ولهذا قال يوسف عليه السلام لصاحبي السجن: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ كونك تعبد إلها واحدا أريح لك وأحسن لك، ترضيه ويرضى عنك، تعرف ما يرضيه. أما إذا عبدت عدة آلهة فأنت تضيع بينها، ما تدري من ترضي منها، كل واحد له هوى وكل واحد له كل واحد. ولهذا يقول جل وعلا: وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ هذا مثل المملوك الذي له عدة أسياد يملكونه، ما يدري من يرضي منهم، ما يدري من يرضي منهم، لأن كل واحد له رغبة. ورجلا سلما لرجل، ما يعبد إلا إله واحد، هل يستويان مثلا؟ لا يستويان أبدا. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا حصين، كم تعبد اليوم إلها؟ حصين بن، من حديث حصين بن عبيد، نعم، والد عمران بن حصين رضي الله عنه. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا حصين، كم تعبد اليوم إلها؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال اللي في السماء هو الله، يعني يعبد الله ويعبد معه غيره أصناما في الأرض، أصناما في الأرض. وهذا فيه إثبات العلو لله، حتى المشركين يثبتون العلو لله وهم مشركون. نعم. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: الذي في السماء وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: أسلم حتى أعلمك كلمتين ينفعك الله بهما. نعم. فأسلم، فقال له: قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وقني شر نفسي، هذا النفس شريرة، إذا طاوعتها وأعطيتها ما تريد أهلكتك، ما إذا أخذت بزمامها وجذبتها لطاعة الله تبعتك ولو متكرهة في الأول، ثم بعد ذلك تألف هذا وترضى به، تطمئن إليه. يا أيتها النفس المطمئنة تطمئن، لكن تحتاج إلى مراوضة من صاحبها. نعم. وقد استعاذ. نعم. قل. فقال له: قل اللهم، قال: أسلم حتى أعلمك كلمتين ينفعك الله بهما. فأسلم، يعني بدلها الآلهة الكثيرة أعطيك كلمتين علاج لك من هذا، فتقتصر على الإله الذي في السماء وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. فأسلم، فقال له: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. أي نعم، هذه الكلمة ألهمني رشدي، يعني يسر لي الرشد، والرشد ضد الغي، الرشد ضد الغي، ألهمني رشدي وقني شر نفسي، هذه الكلمة الثانية. فمن ألهم رشده وكفي شر نفسه فقد فاز ونجح. نعم. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شرها عموما. نعوذ في خطبة الحاجة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعم. من شرها عموما ومن شر ما يتولد منها من الأعمال. نعم. ومن شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات. وجمع بين الاستعادة من شر النفس وسيئات الأعمال. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعم. وجمع بين الاستعادة من شر النفس وسيئات الأعمال، وفيه وجهان: أحدهما أنه من باب إضافة النوع إلى جنسه، أي أعوذ بك من هذا النوع من الأعمال. نعم. والثاني أن المراد به عقوبات الأعمال التي تسوء صاحبها، فعلى الأول يكون قد استعاد من صفة النفس وعملها، وعلى الثاني يكون قد استعاد من العقوبات وأسبابها. وكلاهما صحيح. نعم. ويدخل العمل السيء في شر النفس. نعم. فهل المعنى ما يسوءني من جزاء عملي أو من عمل السيء؟ وقد يترجح الأول. نعم. فإن الاستعادة من العمل السيء بعد وقوعه إنما هي استعادة من جزائه وموجبه. نعم. وإلا فالموجود لا يمكن رفعه بعينه. نعم. وقد اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب. السالكون هم العباد، هم العباد يسمون السالكين إلى الله، يعني السائرين إلى الله عز وجل. نعم. على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب، وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد تركها وإماتتها بمخالفتها والظفر بها. نعم. فإن الناس على قسمين: قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعا لها تحت أوامرها، وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم. فأنت بين أمرين: إما أن تنقاد لنفسك، وإما أن تنقاد نفسك لك. فإن انقدت لنفسك هلكت، وإن انقادت لك نجوت. نعم. كما قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم، فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح، ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك. نعم. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لابد من أحد الأمرين: إذا برزت الجحيم لمن يرى، فمن الذي ينجو منها ومن الذي يقع فيها؟ الذي طغى وآثر الحياة الدنيا هذا مأواه الجحيم، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فهذا تكون الجنة مأواه وينجو من الجحيم. وهذا موقف كل سيقف يوم القيامة، ما ينجو منه أحد، كلنا سنقف هذا الموقف. فلننظر الآن ما يخلصنا من هذا الموقف والمقام بين يدي الله عز وجل. نعم. فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا. نعم. والرب النفس الأمارة بالسوء دائما تدعو إلى الطغيان، تدعو إلى المعاصي، تدعو إلى الكسل والخمول، هذه النفس الأمارة بالسوء. نعم. ف فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، والرب تعالى يدعو العبد إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. نعم. فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، والرب تعالى يدعو العبد إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى. نعم. والقلب بين الداعيين، يميل إلى هذا الداعي مرة وإلى هذا مرة، وهذا موضع المحنة والابتلاء. نعم. وقد وصف الله سبحانه النفس في القرآن بثلاث صفات. نعم. أمارة بالسوء، لوامة، مطمئنة، هذه صفات النفس في القرآن. نعم. وقد وصف الله سبحانه النفس في القرآن بثلاث صفات: المطمئنة والأمارة بالسوء واللوامة. نعم. فاختلف الناس، هل النفس واحدة وهذه أوصاف لها، أم للعبد ثلاثة أنفس: نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة؟ والأول قول الفقهاء والمتكلمين وجمهور أهل التفسير وقول محققي الصوفية، والثاني قول كثير من أهل التصوف والتحقيق. أعد. فاختلف الناس. نعم. هل النفس واحدة وهذه أوصاف لها؟ النفس واحدة وهذه أوصاف لها، تارة تكون أمارة بالسوء وتارة تكون لوامة، تارة تكون مطمئنة، هذا رأي. والرأي الثاني أنها ثلاث أنفس للإنسان، الإنسان له ثلاث أنفس، وسيبين الشيخ أيهما أرجح. نعم. فاختلف الناس، هل النفس واحدة وهذه أوصاف لها، أم للعبد ثلاثة أنفس: نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة؟ والأول قول الفقهاء والمتكلمين وجمهور أهل التفسير وقول محققي الصوفية، والثاني قول كثير من أهل التصوف والتحقيق. أنها أنفس متعددة. نعم. والتحقيق أنه لا نزاع بين الفريقين. نعم. فإنها واحدة باعتبار ذاتها، وثلاثة باعتبار صفاتها. أي نعم. فإذا اعتبرت بنفسها فهي واحدة، وإن اعتبرت مع كل صفة دون الأخرى فهي متعددة. وما أظنهم يقولون إن لكل أحد ثلاث أنفس، كل نفس قائمة بذاتها. ما هنا أحد له ثلاث أنفس، نفس واحدة لكن لها ثلاث صفات: أمارة، لوامة، مطمئنة. نعم. وما أظنهم يقولون إن لكل أحد ثلاث أنفس، كل نفس قائمة بذاتها مساوية للأخرى في الحد والحقيقة، وأنه إذا قبض العبد قبضت له ثلاثة أنفس كل واحدة مستقلة بنفسها. نعم. وحيث ذكر سبحانه النفس وأضافها إلى صاحبها فإنما ذكرها بلفظ الإفراد، وهكذا في سائر الأحاديث، ولم يجئ في موضع واحد نفوسك ونفوس، لم يقل الله نفوسكم، قال أنفسكم، أنفسكم، فهي نفس واحدة لها ثلاث صفات. نعم. والملائكة عند الموت ما تقبض للإنسان ثلاث أنفس، إنما تقبض نفسا واحدة. نعم. وحيث ذكر سبحانه النفس وأضافها إلى صاحبها فإنما ذكرها بلفظ الإفراد، وهكذا في سائر الأحاديث، ولم يجئ في موضع واحد نفوسك نفوسه ولا أنفسك وأنفسه، وإنما جاءت مجموعة عند إرادة العموم كقوله تعالى. نعم. إذا أريد إنسان واحد فنفسه واحدة، إذا أريد عدة أشخاص يقال لهم أنفس بعددهم، أنفس بعددهم بعدد الأشخاص، نعم أنفسهم، يقال أنفسهم يعني عدد من الناس، ما هو واحد. ما جاء في القرآن أنفسك أبدا، إنما أنفسهم أنفسكم وهكذا، نعم. وإنما جاءت مجموعة عند إرادة العموم كقوله تعالى وإذا النفوس زوجت، عموم النفوس بالنسبة لأصحابها، فنفسي ونفسك ونفس فلان ونفس هذه أنفس، لكن بالنسبة لكل واحد هي نفس واحدة، نعم. أو عند إضافتها إلى الجمع كقوله صلى الله عليه وسلم إنما أنفسنا بيد الله، إيه لأنهم جماعة كل واحد له نفس، نعم. ولو كانت في الإنسان ثلاثة أنفس لجاءت مجموعة إذا أضيفت إليه ولو في موضع واحد، ولا جاء أنفسك، ما جاء أنفسك أبدا في القرآن والسنة ولا في كلام العرب، نعم. فالنفس إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذكره وأنابت إليه واشتاقت إلى لقائه وأنست بقربه فهي مطمئنة، وهي التي يقال النفس تكون أمارة بالسوء، هذا في أول الأمر، يعني الأصل فيها أنها أمارة بالسوء، فإذا دخلها الإيمان ولو كان ضعيفا صارت لوامة، تفعل السوء أو يفعل صاحبها السوء ثم تلومه على ما فعل، تحثه على التوبة منه، فاللوامة أحسن من التي قبله من الأمارة، اللوامة أحسن من الأمارة بالسوء، لأنها توبخ صاحبها حينما يقع منه معصية، وإن كانت هي التي سولت له في الأول، لكن تتراجع بسبب الإيمان الذي فيها وتلوم صاحبها، فإذا وصلت إلى الدرجة العليا صارت مطمئنة، زال عنها الأمر بالسوء وزال عنها اللوم وصارت مطمئنة، نعم. فأعلاها المطمئنة وأرداها وأسفلها الأمارة بالسوء، نعم. فهي مطمئنة، وهي التي يقال لها عند الموافاة يا أيتها النفس المطمئنة، عند الوفاة، ها؟ نعم، الموافاة والوفاة، نعم. وهي التي يقال لها عند الوفاة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال ابن عباس يا أيتها النفس المطمئنة يقول المصدقة، نعم. وقال قتادة هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله. وقال نعم. نعم. وقال الحسن المطمئنة بما قال الله والمصدقة بما قال، نعم. وقال مجاهد هي المنيبة المخبتة التي أيقنت أن الله ربها وضربت جأشا لأمره وطاعته وأيقنت بلقائه، نعم. أقوال متعددة لكن معناها واحد، اختلاف المفسرين اختلاف تنوع ما هو اختلاف تضاد، هذه الأقوال ليست متضادة وإنما هي متنوعة، نعم. وحقيقة الطمأنينة السكون والاستقرار، المطمئنة يعني التي فيها طمأنينة، والطمأنينة السكون والاستقرار، نعم. فهي التي قد سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره ولم تسكن إلى سواه، فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره، ولا تريد سواه، ما تريد سواه، اطمأنت إلى الطاعة فلا تميل إلى المعصية، نعم. فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره، واطمأنت إلى لقائه ووعده، واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته، واطمأنت إلى الرضا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، واطمأنت إلى قضائه وقدره، واطمأنت إلى كفايته وحسبه وضمانه، فاطمأنت بأنه وحده ربها وإلهها ومعبودها ومليكها ومالك أمرها كله، وأن مرجعها إليه، وأنها لا غنى لها عنه طرفة عين. نعم. وإذا كانت بضد ذلك فهي أمارة بالسوء. نعم. تأمر صاحبها بما تهواه من شهوات الغي واتباع الباطل، فهي مأوى كل سوء، إن أطاعها قادته إلى كل قبيح وكل مكروه. وقد أخبر سبحانه أنها أمارة بالسوء ولم يقل آمرة لكثرة ذلك منها. مبالغة، الأمارة أبلغ من آمرة لأنها مبالغة. نعم، كثيرة الأمر. نعم. وقد أخبر سبحانه أنها أمارة بالسوء ولم يقل آمرة لكثرة ذلك منها، وأنه عادتها ودأبها، إلا إذا رحمها الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها بالخير، فذلك من رحمة الله لا منها، فإنها بذاتها أمارة بالسوء لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة إلا من رحمه الله. نعم، فالخطر علينا من نفوسنا أخطر شيء، فيجب على المسلم أن يأخذ بزمام نفسه ولا يطاوعها. نعم. والعلم والعدل طارئ عليها، وهذا يجعل الإنسان في خطر من داخله ومن خارج، من داخل نفسه ومن خارج الشيطان، كلاهما يدعوانه إلى الهلاك. الإنسان في خطر إلا إذا لجأ إلى ربه سبحانه واعتصم به، فإنه ينتصر على أعدائه. أول عدو له نفسه. نعم. لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة إلا من رحمه الله، والعلم والعدل طارئ عليها بإلهام ربها. ولهذا قال إن النفس لأمارة بالسوء، هذا الأصل فيها، إلا ما رحم ربي، فمن رحمه الله صارت نفسه إما لوامة وإما مطمئنة. نعم. والعلم والعدل طارئ عليها بإلهام ربها وفاطرها لها ذلك. نعم. فإذا لم يلهمها رشدها بقيت على ظلمها وجهلها، فلم تكن أمارة إلا بموجب الجهل والظلم، فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم نفس واحدة. نعم. فإذا أراد سبحانه بها خيرا جعل فيها ما تزكو به وتصلح من الإرادات والتصورات، وإذا لم يرد بها ذلك تركها على حالها التي خلقت عليها من الجهل والظلم، وسبب الظلم إما جهل وإما حاجة، وهي في الأصل جاهلة والحاجة لازمة لها، فلذلك كان أمرها بالسوء أمرا لازما لها إن لم تدركها رحمة الله وفضله. وبهذا يعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة. ما يعصمك من نفسك وشرها إلا الله جل وعلا، تلجأ إليه، ولهذا تقول اللهم قني شر نفسي، قني شر نفسي، قني شح نفسي. نعم. وبهذا يعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة، ولا تشبهها ضرورة تقاس بها، فإنه إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين خسر وهلك. نعم. فصل. وأما اللوامة. يكفي، نقف عند هذا. انتهى من النفس الأمارة بالسوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم ولهذا جهاد النفس، لهذا جهاد النفس هو أصعب الجهاد، أصعب الجهاد جهاد النفس، فمن نصره الله على نفسه سهلت عليه أنواع الجهاد الأخرى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم مخالطة أهل الأهواء والبدع، وهل يؤثر ذلك على القلب السليم؟ نعم، لا تخالطهم إلا إذا كان عندك استعداد للدعوة إلى الله يعني محاولة هدايتهم إلى الحق، خالطهم. أما إذا كنت ما تستطيع هذا أو لا تعرف كيف تدعوهم وليس عندك علم، ابتعد عنهم، لأنهم يؤثرون عليك بلا شك. المرء من جليسه، كما هو المثل، المرء من جليسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد عن بعض السلف أنه كان يقول لنفسه إذا رأى منها قصورا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فهل يكون هذا مشروعا؟ ما يخاطب نفسه، يخاطب الله جل وعلا. قني شر نفسي، اهدي نفسي، أعني على نفسي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الخوف الشديد من الموت يعد مرضا من أمراض القلوب؟ لا، هذا من الشيطان، يعني هذا من الشيطان، الخوف الشديد من الموت والوساوس مثل ما يقع لبعض الناس، هذا من الشيطان. الإنسان يعلم أنه سيموت بلا شك، يعلم أنه سيموت، ولكن لا يزيد به الخوف من الموت إلى أن يوسوس ويترك الأعمال ويترك إخوانه وأقاربه، وقد يترك والديه وأولاده. لا، هذا من الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخائفين من الله، ومع هذا له زوجات، وأيضا هو مطمئن النفس، مرتاح البال، وهو يعلم أنه سيموت عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أحسست بالخوف الشديد من الموت أستعذ بالله من الشيطان، لأن هذا وسواس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن السرائر تختبر، يقول فما هو الاختبار بعد موتها ثم بعثها؟ هذا يوم القيامة تظهر السرائر التي في الصدور، تظهر السرائر التي يخفيها الإنسان في صدره في حال الحياة، تظهر يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، الأمور التي كنت تفكر فيها تظهر يوم القيامة، يوم تبلى السرائر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل هناك فرق بين القلب والنفس في قوله فإن سائر أمراض القلب؟ لا، هو الفرق، هل النفس غير القلب، القلب هو العضو الذي في صدرك، وأما النفس فهي الروح، الروح التي تحيا بها، وهذه لا يعلمها إلا الله. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فما أحد يدري ما هي كيفية هذه الروح أبدا ما أحد يعرف هذا، ما أحد يعرف الروح، حقيقة الروح إلا الله سبحانه وتعالى. في فرق بين النفس والقلب والروح والقلب. نعم، إنما الإشكال هل النفس هي الروح أو النفس غير الروح؟ لا، الصحيح أن النفس هي الروح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يعني جهاد النفس؟ والله يروى هذا عن الرسول أنه قال لما رجعوا أظن من غزوة تبوك: رجعنا إلى الجهاد الأكبر. يروى هذا عن الرسول، والله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الصوفية يعتبرون من أهل السنة والجماعة؟ الصوفية العباد المستقيمون على الكتاب والسنة، هؤلاء من أهل السنة والجماعة. أما الصوفية الضلال والمنحرفون، هؤلاء بعضهم صار ملحدا مثل ابن عربي وغيره وابن الفارض، ملاحدة بعضهم والعياذ بالله. لكن أولهم والمعتدلون منهم هؤلاء من أهل السنة والجماعة، مثل الفضيل بن عياض، مثل إبراهيم بن أدهم، مثل ملتزمون بالكتاب والسنة، وإنما تميزوا بكثرة العبادة لله عز وجل. بشر الحافي، هؤلاء معتدلون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ألاحظ أن كثيرا من الخطباء والوعاظ لا يبتدئون أو لا يلتفتون إلى خطبة الحاجة والبداءة بها، فهل يفضل أن تذكر في كل خطبة؟ ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرها في كل خطبة، الغالب أن هذه تذكر عند عقد النكاح، تذكر عند عقد النكاح، هذا الغالب. وإذا جاء بها الخطيب في الجمعة بعض الأحيان فلا بأس، لكن يلازمها دائما؟ ما كان الرسول يلازمها دائما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الأسباب التي تعين العبد على تزكية نفسه مع كثرة ما يدنس النفوس من الفتن والصوارف في هذا الزمن؟ هو هذا مثل ما ذكرت في السؤال، أنك تتجنب الفتن والصوارف وتستعين بالله وتصبر على مفارقة هذه الفتن وهذه الصوارف، والله يعينك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأصل في النفس أنها مطمئنة على الفطرة؟ لا، كما سمعتم: ظلومة جهولة إلا من رحم الله، إلا النفس التي رحمها الله وهداها، وإلا مثل الإنسان: إن الإنسان لظلوم كفار. هذا الأصل فيه، لكنه إذا هداه الله خرج من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: أنا أعمل المعاصي وضللت عن طريق الحق، فإذا فعلت معصية فإنني أقول لنفسي: لن أفعلها مجددا لكني أفعلها، فأي نوع من الأنواع يكون هو قلبي، وما هو الحل في هذا الأمر؟ الحل سهل، الحل أنك إذا تبت إلى الله تكون توبتك صادقة مستوفية لشروطها. وأما إذا تبت باللسان ثم عدت إلى الذنب وفي نيك إنك ما تغادر الذنب وتقول: يكفي أني أستغفر بلساني، هذا ما ينفع. الاستغفار باللسان والتوبة باللسان ما تنفع أبدا. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لهذا الله جل وعلا كثيرا ما يقول: الذين تابوا وعملوا، تابوا وعملوا الصالحات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. نعم. فالذي يتوب بلسانه ولا يعمل هذا ما تاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين الهوى وبين النفس؟ الهوى من صفات النفس، الهوى من صفات النفس، العاجز من أتبع نفسه هواها فهو من صفاتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين قوله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وبين قوله سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ نعم، الهداية على قسمين: هداية الدلالة والإرشاد، وهذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم، يملكها كل داعية إلى الله، هداية الدلالة والإرشاد والبيان. وأما هداية القلب فهذه لا يملكها إلا الله: إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي القلوب، هذه بيد الله سبحانه، ولكن أن تهدي بالبيان والدعوة والإرشاد، كما قال جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني دللناهم على الحق ولم يقبلوه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، قد أشكل علي الجمع بينه وبين ما ذكره ابن القيم بأن الأصل في النفس أنها أمارة بالسوء. الفطرة هي الدين، دين الإسلام هو الفطرة، هو الفطرة، كما قال سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها ذلك الدين القيم. فالأصل في الإنسان أنه على الفطرة السليمة، وإنما التربية السيئة هي التي تحرفه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأن الأصل الإسلام، لكن التربية السيئة تحرف المولود، تحرفه عن الإسلام. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فالفطرة هي الدين القيم والإسلام، هذا الأصل في المولود، هذا الأصل في المولود، ولكن إذا ربي تربية سليمة بقيت فطرته وتنمت وزادت، وإذا ربي تربية سيئة انحرفت فطرته وفسدت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض من الناس يقول هذه الكلمة وهي الله سبحانه في كل مكان، فإذا قلت له إن هذه لفظة خاطئة، لا يجوز الكلام هذا، لا يجوز الكلام هذا، كلام الحلولية، هذا كلام الحلولية. أما لو قال الله معبود في كل مكان، نعم الله معبود في كل مكان، أو قال علم الله في كل مكان، هذا صحيح. أما أن الله في بذاته في كل مكان هذا كفر، هذا مذهب الحلولية والعياذ بالله، الله في السماء جل وعلا. نعم. حفظك الله. يقول: فإذا قال هذه الكلمة فأنكرنا عليه قال: أقصد علمه في كل مكان. إيه، ورا ما يقول علمه في كل مكان، وشو له يقول الله في كل مكان؟ في فرق بين الله وبين العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما معنى ما ورد عنه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ فعلمه في كل مكان، وأما ذاته سبحانه فهو فوق السماوات، على العرش استوى. نعم. الله الله أكبر الله إله إلا الله وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما معنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك؟ نعم، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، هذا في دعاء الاستفتاح الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون، اهدني فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق، جاءت بعد قوله يختلفون، فالاختلاف موجود وأنت تسأل الله أن يهديك إلى الحق ولا تذهب مع هذا الاختلاف الذي وقع من الناس، هذا المناسبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يكثر في هذه الأيام الرسائل وما يسمى بالتغريدات، ويكون فيها اقتباس من القرآن، مثال ذلك حفظك الله، يقول: شخص خرج مع أصحابه، أو شخص خرج أصحابه في سفر لكنه تخلف عنهم ثم ندم فأرسل لهم رسالة وهي: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يقول: هل يجوز مثل هذا؟ وش أدريك أن الطلعة معهم فوزا عظيم؟ ها؟ إنسانهم لعابة وإنسانهم عصاة وإنسان، وش أدريك أنك إذا صرت معهم تفوز فوزا عظيما؟ هذا من امتهان القرآن الكريم، ولا يجوز استعماله في مثل هذه الترهات والممازحات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يقول إن النطق باللسان من الأعمال الصالحة فجعل قول اللسان من العمل، هل هذا؟ إذا كان معه نية، قول اللسان إذا كان معه نية يكون من القول، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، الكلم الطيب الذي معه نية صالحة في القلب هذا هو الكلام الطيب وهو الذي يصعد إلى الله عز وجل، أما الكلام باللسان بدون نية هذا لا فائدة منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بلاد الكفر، يقول: مسلم ومسلمة في بلاد الكفر عقد النكاح عند امرأة بدون ولي وبدون شهود لأنهما لم يجدا من يعرف أحكام النكاح إلا هذه المرأة، السؤال: هل يقران على هذا العقد السابق؟ هذا يعرض على المحكمة الشرعية، يذهبان إلى المحكمة الشرعية والمحكمة تنظر في العقود، نحن ما نتعرض للعقود، هذه تبع المحاكم، ولكن في البلاد الكافرة ما تخلو بلاد من مركز إسلامي ولا من جاليات إسلامية، ما تخلو، فلو ذهب إلى المركز الإسلامي وعقد عند رئيس المركز يكون العقد صحيحا، لأن رئيس المركز في بلاد الكفر يكون بمنزلة ولي الأمر في بلاد المسلمين، نائب عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله البارحة أنه يشترط لتكفير الشخص أن يحكم القاضي بذلك. أي نعم، المعين، يعني المعين لا يحكم عليه إلا بحكم القاضي أنه مرتد طبق عليه أحكام الردة، أما كلني كفر الثاني ويكفر الآخر لا، فوضى التكفير. نعم. ويقول حفظك الله: فهل الأمر كذلك باشتراط حكم القاضي بالنسبة لتبديع الشخص وتفسيقه؟ ما يحتاج إلى قاضي، هذا مسألة المبتدع، من عمل بدعة أو دعا إليها فهو مبتدع، ما حاجة إلى حكم القاضي، إنما حكم القاضي عليه بالخروج من الإسلام ووجوب قتله بحد الردة وإلى آخره، أحكام الردة المعروفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز تغيير الاسم إلى اسم إسلامي إذا كان اسمي السابق لا يخالف الشرع؟ ما يجب هذا، إذا غير يجوز تغيير الاسم، لكن الوجوب ما يجب إلا إذا كان اسما سيئا، اسما سيئا، من مثل عبد لغير الله، مثل عبد الأمير، عبد الحسين، هذا يجب تغييره إذا عبد لغير الله، يجب تغييره. أما إذا كان ليس فيه معنى سيء فأنت بالخيار، إن شئت تغيره وإن شئت تبقي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذهبت لأعزي أحد الإخوة المقيمين في ميت، ولما دخلنا عليهم المكان إذا بشخص يقف ويقرأ الفاتحة ويقوم الجميع ويرفعون أيديهم إلى السماء ويتلون الفاتحة. هذا بدعة. يقرؤون الفاتحة على القبر، يقرؤونها في العزاء، يقرؤون، هذا بدعة. ما ورد أن الفاتحة تقرأ في هذه الأماكن ولا دليل على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الصلاة خلف من يصلي بالبنطال الضيق الذي لا يكون واسعا؟ إذا كان ساترا لعورته تصح صلاته، لكن الأولى أن يصلي بثوب أو ببنطال واسع لا يبين أحجام جسمه، وأيضا الضيق ما يتمكن معه من الجلوس، من التحركات في الصلاة، يضايقه، لا يتخذ واسعا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عرف بعض طلبة العلم عرف الشرك بأنه تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله في الاعتقاد. هذا ما هو موجود، هذا توحيد الربوبية، يعني هذا يقصد توحيد الربوبية. الشرك هو عبادة غير الله، هذا هو الشرك، عبادة غير الله، هذا هو الشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: والدي إمام مسجد منذ أكثر من 30 عاما، ولا زال هو إمام للمسجد، وهذا المسجد يقع في منطقة استراحات ومزارع خارج المدينة. يقول: كبر سنه الآن وعمره أكبر من 80 عاما، والسجود قد صعب عليه ويكلفه، ولا يصلي معه في الغالب إلا عمالة. سؤال: هل يجوز له أن يستخدم الكرسي للسجود فقط ويكون إماما؟ لا ما يجوز، ما يجوز هذا، لأنه عاجز عن ركن من أركان الصلاة وهو السجود على الأرض، فلا يصلي إماما بالناس، لا تصح خلف عاجز عن ركن، ذكر الفقهاء هذا، عاجز عن ركن من أركان الصلاة. نعم. فيجعل واحد يصلي بهم، يستطيع يسجد على الأرض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل انصراف الإمام إلى المأمومين بعد السلام يعد أمرا واجبا، أم يجوز له أن يبقى على وضعه مستقبلا القبلة؟ خلاف السنة، إذا بقي متوجه إلى القبلة ولم ينصرف هذا خلاف السنة، ولا أحد مسلم يرضى أنه يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كان ينصرف بوجهه الشريف إلى أصحابه، هذه سنة نبوية، كيف يخالفها؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أقرضت شخصا مبلغ 1,000,000 أو أقرضت شخصا مبلغ 2,000,000 ليرة سورية، ونظرا للظروف السياسية الآن تدنت القيمة الشرائية لهذه العملة بنسبة كبيرة، وهو يريد أن يدفع لي المال بالقيمة الشراء الحالية، هل هذا جائز؟ إما أن تقبلها وإما أن تذهب إلى المحكمة، إما أن تقبلها للقيمة الشرائية أو أن تذهب إلى القاضي يفصل بينكما، أما أنا فلا أفصل بينكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل طلبي الحصول على معدل عال في الجامعة يعد من الرياء؟ وهل السعي في طلب العلم لأجل حصول الشهادة يعد أيضا من الرياء والسعي؟ يا أخوان، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم واتركوا عنا الوساوس. أنا أقصد كذا، أنا أقصد كذا. اطلبوا العلم، العلم خير. قد تكون في الأول تطلبه لغرض دنيوي ثم ينقلب إلى أن يكون هاديا إلى الحق وإلى الدين. العلم مبارك. يقول بعض السلف: طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون للدين. نعم، اطلبوا العلم، لا تزادوا به بهالوساوس هذه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد شيء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوم اجتمعوا على معصية أنه يجب أن ينكر كل واحد منهم على صاحبه؟ والله ما أدري، ما شفته، ما شفت الكلام هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لي ابنة عمرها 6 سنوات، كيف أبدأ بتعليمها الدين والعقيدة وتعليم الصلاة؟ ما بعد ميزت، ما بعد، إذا بلغت 7 مروا أولادكم بالصلاة لـ7، إذا بلغت 7 بلغت سن التمييز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لي الإقامة في بلدي المسلم مع انتشار الشرك والمعاصي بشكل واسع ومع قدرتي على الهجرة إلى هذه البلاد المباركة، بلاد التوحيد؟ ما في شك، إذا قدرت على الهجرة فهي واجبة عليك، ولا يجوز لك الإقامة في بلاد المشركين. تكون من الذين قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين، إلا المستضعفين ما يقدرون على الهجرة. أما اللي يقدر على الهجرة تجب عليه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يلزم لإمام المسجد إذا أراد أن يعلم المصلين أمور دينهم، هل يلزم أن يكون عنده تزكية من العلماء تجيز له ذلك؟ ما في شك، هذا هو الانضباط. هذا ما كلني يعلم الناس وهو ما يدري، قد يكون ما عنده معرفة، فالتزكية هذه إثبات لأنه أهل للتعليم. نعم. انتهى. الله تعالى.